غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم خلوا الهدى خلوا الهدى في تسبيحنا يدوي يعلي النصرنا فيه واليوم ما نقومكم شعب اللي مستني ونعهنك في السماء نفضح نرنم يلا اهدف معايا بيدي يهدف يلي فداني الدم على الصليب روحي وعقلي ويا لساني عظموا اغلى حبيب بسلوك وحمد وعود مجد اسمه علي وفلين زمان الغربه يفضل قلبي يرنم لي هللويا غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم لي خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم ما يجيبوا يقول شعب اللي مستني بالرب في وسط الناس بنعلن بالتسبيح وأصوات الحمد بنهتف رافعين صليب الرب ده احنا بدمه مغيين غلبين وده الشر اسمه دايما منتصرين غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم نجيبه نكون شعبه اللي مستنيه ومعاه هناك في سماه